يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله الذي لا إله غيره، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد وقفنا في هذه المدرسة في كتاب غاية الأصول، صحيح لبن الأصول، شيخ الإسلام الشيخ زكريا الأنصاري عليه رحمة الله، عند كلامه في الأدلة المختلفة فيها عن الإلهام، فقال مسألة: الأصح أن الإلهام وهو يطمئن له الصدر يخص به الله بعض أصفيائه غير حجة من غير معصوم، والإلهام كما قال هو إيقاع شيء في القلب تسكن إليه النفس، وحده كما قال الإمام أبو زيد الدبوسي في التقويم، حد الإلهام أن يؤخذ على قلبه، طبعا حد يعني تعريفه، ويريد أن يقول يضع ضابط للإلهام، فيقول أن يؤخذ على قلبه حتى لا يرى إلا شيئا واحدا، فيعرف صاحبه أنه من الله تعالى، إذن هو إيقاء شيء في النفس يسكن القلب له، فأتكلم على سكون القلب، يعني اطمئنان النفس إلى شيء، بحيث لا يزاحم هذا الشيء غيره، فيعرف الملهم أن هذا من الله، فيسير. طبعا أخص من الإلهام مرتبة اسمها مرتبة التحديث، يكون محدث، وهو وحي خفي، إما عن طريق ملك يحدث الإنسان وهو أخص من الإلهام، فكل محدث ملهم وليس كل ملهم محدثا، فالإلهام أعم، ولذلك جاء في الحديث إن كان في الأمم قبلكم محدثون بفتح الدال المشددة، كان في الأمم قبلكم أو في من قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي فإنه عمر. طبعا ليس معناه إني لا يوجد إلهام في هذه الأمة، لأن قال فإن يكن في أمتي فإنه عمر، لأن قلنا إن التحديث أخص من الإيه؟ من الإلهام، فيمكن أن يوجد ملهم وليس إيه؟ محدثا، أما التحديث هو أخص مرتبة أعلى. والإلهام ثلاثة أقسام، قد يكون من الله وقد يكون من الشيطان وقد يكون حديث نفس. فيكون من الله بالضابط الذي ذكره الإمام أبو زيد الدبوسي أنه أن يؤخذ على قلبه حتى لا يرى إلا شيئا واحدا فيعرف صاحبه بقرار القلب أنه من الله تعالى تمييزا بالإلهام الآخر الذي من الإيه؟ من الشيطان. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن للملك لمة بقلب ابن آدم وللشيطان لمة. فلمة الملك إعاد بالخير وتصديق بالوعد، ولمة الشيطان إعاد بالشر وتكذيب بالوعد. قالوا لك لو خرجت هيحصل لك حادث، لو خرجت مش هتلاقي اللي انت رايح له موجود، لو خرجت يمكن كذا، إعاد بالشر تكذيب بالوعد، ولمة الملك إعاد بالخير وتصديق بالوعد. هذا يريد أن يضع لك فارقا بين لمة الملك ولمة الشيطان. في الحديث إن روح القدس نفث في روحي، هذا إلهام، إنه لن تموت نفس حتى تستطيع رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأدمروا في الطلب. الوحي خفي. من أجل هذا، من أجل أن الإلهام قد يتلبس به الشيطان أو يختلط الإلهام بحديث الشيطان أو بلمة الشيطان، لم يجعل دليلا شرعيا تستقى منه الأحكام، وإنما نصب الشرع على الأحكام كضبط لمصادر المعرفة الشرعية، نصب الشرع على الأحكام أدلة ظاهرة، أدلة ظاهرة يمكن أن يشترك معك غيرك فيها وأن يجادلك في شأنها وأن يراجعك في أمرها وأن يناظرك في أمرك في تثبيته. فمن هنا حينما يناظرك ويراجعك تناظر وتراجع بما يعرف، لكن حينما تقول وقع في نفسي هذا، طب وأنا لم يقع في نفسي، فكيف تلزمني بما يقع في نفسك أنت وأنت غير معصوم؟ وسيأتي لعلي يعني أفصل شوية لما نقرأ في كلام الشيخ زكريا عليه رحمه الله. قال الأصح أن الإلهام وهو لغة إيقاء شيء في القلب، كما يقال ألهمه الله الصبر. وعرفا إيقاء شيء في القلب وزيادة يطمئن له الصدر، يخص به الله بعض أصفيائه، يخص الله به بعض أصفيائه، يعني إعانة له على أمره، وأيضا قد ينفع الله به غيره من الناس طبعا في غير إنشاء أحكام، في غير إنشاء أحكام. قال غير حجة إن ظهر من غير معصوم، غير حجة، بل جعله أبو زيد ذكره من الحجج المضلة أو التي هي مضلة، يعني محل للضلال، ممكن يحصل فيها ضلال. فقال أربعة: التقليد والإلهام والاستصحاب، هو يقول يعني واستصحاب الحال والطرد، هو تعليق الأحكام على أوصاف طردية، مش مضطرب، طردية. قال هذه حجج مستحسنة المبادئ مستقبحة العواقب، مستحسنة المبادئ مستقبحة العواقب، مداخلها هدى ومخارجها ضلال. وقال لا ينجو، انتبهوا لكلامه، لا ينجو عن قبح عواقبها من اعتقد الحدد حددا بهذه الأسماء، هو تخليل، إلهام، استصحاب حال، الطرد. لا ينجو عن قبح عواقبها من اعتقد الحدد حددا بمجرد هذه الأسماء من غير دلالة، يعني من غير دليل، إلا بعد جد صادق وحذر دائم وتوفيق من الله تعالى، لأنها تثبت حججا على لا دليل، لأنها تثبت حججا ليه؟ لا على دليل. قال غير حجة إن ظهر من غير معصوم لعدم الثقة بخواطره، لأنه لا يأمن دسيسة الشيطان فيه. وهو قال في التقويم أيضا إن قال بعض المحبة إنه حجة، وبحثت عن معنى بعض المحبة أو فريق من المحبة في موضع آخر من التقويم، قال إنهم قوم يدعون أنهم أحباء الله وأصفياؤه، وأن الله اختصهم دون الناس ببعض المعارف التي يعني لا ينبغي أن يجادلوا فيها أو يراجعوا فيها أو ما إلى ذلك. إن فيه مصدر من مصادر المعرفة عند أناس، والأصوليون يريدون أن يبينوا مدى صحة هذا المصدر، هل يصح مصدرا للمعرفة وبابا من أبواب العلم نأخذ منه الأحكام أو لا يصح؟ إذن هو هذا صيانة المعرفة الشرعية، وضع سور على المعرفة الشرعية حتى لا يدخل فيها ما ليس منها. فمن هنا تكلمت بالإلهام، هذا من ناحية أخرى شيء حق، فيه حق. فهل نحرم الأمة من هذا الحق، وبخاصة أنه لا يأتي إلا عن طريق الصالحين؟ نحرم الأمة هذا الحق بمجرد أنه قد يختلط بالباطل أو قد يختلط بغيره؟ طيب سؤال آخر، هل نفتح الباب على مصراعيه حتى يدخل في المعرفة الشرعية، فتكون المعارف الشرعية والمسائل الشرعية عرضة لما هو حجة ولما ليس بحجة، وكل من يقول نقبل قوله؟ صيانة للمعرفة. من السهل جدا أن نقول اغلق الباب، ليس بحجة، انتهى الأمر. فنحرم الناس من خير يسوقه الله له بإيه؟ بأوهام ووساوس عندنا. طيب لماذا جعل العلم؟ جعل العلم ليميز الصحيح من غير الصحيح، ولا تحرم الأمة من الصحيح، ولا تقع الأمة فريسة لغير الصحيح. فما حدود الأخذ بالإلهام؟ إذا له هذا باب فيه نفع، فيه فائدة، لكنه قد يضر بالإحكام، قد يضر بالإحكام الثابت. طيب اغلقهم، تحرم الأمة من خير، افتحوا سنتعرض لشر. إذا لابد هذه فوائد العلم، فوائد العلم أن تنفي غير الصحيح وتقبل، وحينما تقبل الصحيح تأخذه بمنزلته ومرتبته في حدوده التي يعمل فيه، في مجاله، في حقله الذي يعمل به، فالإلهام له حق ليعمل فيه حتى لا تضيع المعاني الصحيحة عن الأمة ولا تتعرض الأمة لقبول غير الصحيح. ها؟ أنا كررت كثيرا. من هنا جاء حديث، حديث واغصة استفت قلبك وإن أفتاك الناس وإيه؟ عند التباس الحق بالباطل، عند التباس الصحيح بغير الصحيح، عند التباس الأدلة وتتعارض الأدلة وتتساوى أمام الناظر أو أمام الإنسان، يقول إيه؟ قال جعلت لك معيارا ومقياسا في قلبك. القلب عند الحرام، عند الحرام يرتجف، يضطرب، يتردد، تقول أقدم أم لا أقدم، آخذ أو لا آخذ، أعمل أو لا أعمل، يضطرب القلب. لكن عند الحق، لأن الحق فطرة والحق هو الأصل، فيسكن القلب ويطمئن، فيكون البر حسن القلب، والإثم ما حاك في الصدر، وكرهت أن يطلع عليه الناس، وإن أفتاك الناس وأفتاه. إذن جعل لك معيارا أيضا حتى لا يتلاعب بك بعض من يتصدرون للفتوى بغير حق، فجعل لك عندك ميزان يصدك يرجعك، هو يدلك على الخير ويطمئن إليه نفسه. لكن إذا قال لك لا لا لا حلال وانطلق وانت لازلت متردد متأرجح فلا تفعل. فجعل إن القلوب المستقيمة، قلوب السليمة، طبعا لا يكون الإلهام لقلب مريض، قلوب ثلاثة: قلب سليم، قلب مريض، قلب ميت. القلب السليم كالمرآة الصافية المجلولة تنطبع فيها صور المعلومات كما هي، تنطبع فيها صور المعلومات كما هي، يرى الإنسان الحق حق والباطل باطل. قلب سليم لم يلوث، لم يحصل عليه مشوشات وأتربة وكذا وكذا وغبار الذنوب والمعاصي صورة شائعة شبح. قلب المريض مخلط، قلب الميت ضائع، لا يعرف معروفا ولا يذكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. ولذلك على حسب بقى سلامة القلب، على حسب طاعة الإنسان لله واستقامة وصلاة سلامة عقيدة واستقامة الجوارح على أمر الله ستجد الأمور. ليش إنسان مخلط يقول لك أنا عايز أشوف؟ مش هتشوف، لا يعني أنت بالعقل. واحد نظر بعيد جدا وعايز يلضم الإبرة يقول لك اشمعنى أنت بتلضمه؟ احنا بنلضم نظري قوي. واحد نظر ضعيف جدا يقول لك عايز اشوف، يا عم تعالى هنا العربيه تخبطك، مش شايف حاجه وعايز يعمل زي اللي بيشوفه. بالعافيه هي ما يعني الامور دي مش امور، مش فهلوه، دي امور يعني الله يصطفى، الله يصطفى. لان الذين قالوا بالالهام قالوا ماذا؟ قالوا حجة في حقه فقط وقيل مطلقا. قالوا ماذا؟ قالوا إن ربنا سبحانه وتعالى ألهم النحل، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعصفون، ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا بدون لا تعليم ولا حاجة من خارج. وأوحى إلى كثير من المخلوقات و هدى بعض عباده إلى ما فيه رشادهم وصلاحهم، فكيف نستبعد والله سبحانه وتعالى يلهم الحشرات والحيوانات إلى ما فيه صلاحها، كيف نستبعد أن يلهم الصالحين إلى ما فيه صلاحهم وصلاح الناس من حولهم أيضا؟ يعني هذه حجة يذكرها القائلون بأنه حجة إما مطلقا وإما في حق نفسه. ونقول أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمد على طمأنينة القلب في عند التباس الحجج واشتباهه، وقال يا وابصة البر حسن الخلق والإثم محاك في الصدر أو سفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتاك. لكن هذا القلوب السليم، الله سبحانه وتعالى تكلم على أقسام القلوب الثلاثة في موضع واحد في القرآن. وما أرسلنا من قبلك من رسول، سورة الحج، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، تمنى يعني قرأ، ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم، هذه قسمين، وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم، بقى فيه قلوب مخبتة، هذه وإن إيه؟ وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى إيه؟ شوف تخبت قلوبهم، إن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. الحديث حديث حذيفة تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها فتن نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين، قلب أسود مربادا كالكوز مجخيا، كوز المجخي، الكوز هو الإناء سيبك المجخي ماء، فالكوز المجخي لا يبقى فيه ماء والقلب المجخي لا يبقى فيه خير وغير قابل للخير، إذا وضع في الخير يرجع ينسكب، فالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. إذن الإلهام حقيقة وهو موجود، وليس لكل الناس، وليس لكل الناس، ولا يميزه كل الناس، ولا ينتفع به كل الناس، ولذلك لم يجعله الله حجة على جميع المكلفين أو على جميع الخلق، بل يمكن أن يعتمد عند الاشتباه، ويمكن أن يعتمد أيضا بالنسبة للمفتي عند الترجيح. وذكر الإمام ابن تيمية إن قد يرجح بالإلهام أكثر مما يرجح بكثير من الدلائل أو بكثير من الأمارات، يرجح بالإلهام إن المفتي لو متصل بالله ويسأل الله السداد ويسأل الله التوفيق وأن يهديه لما اختلف فيه من الحق بإذنه سيهديه ويطلب من الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو الرسول الموحى إليه المؤيد بالوحي كان يقول في قيام الليل اللهم رب جبريل وميكائيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. قال أما من المعصوم كالنبي صلى الله عليه وسلم فهو حجة في حقه وحق غيره إذا تعلق بهم كالوحي، إن روح القدس نفث في روحي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. يعني يكفي هذا في موضوع الإلهام هذا، والله أعلم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.